ما هي علامات قبول الله عز وجل لتوبة المؤمن وقبوله لأعماله من الصلاة والصوم المأجورين؟ من علامات قبول الله لتوبة العبد وأعماله استقامته على الحق والهدى والسير على المنهج القويم، هذا من علامات أن الله وفقه وقبل منه، متى تاب إلى الله وناب إليه واستقام على الحق هذا من علامات التوفيق وأن الله قد تاب عليه. انحرافه وعدم استقامة دليل على أن التوبة غير صادقة أو أن الله لم يقبلها منه. فالمقصود أن استقامة العبد بعد التوبة وسير على المنهج القويم، إن كان لا يصلي يستمر في الصلاة، إن كان لا يصوم يستمر في الصوم، إن كان عاقل ولا يستمر في بر الوالدين يستمر على هذا، فهذه علامة الخير. مثل ما أن الإنسان بعد رمضان إذا استمر في الخير هذه علامة أن الله قبل صيامه، وإذا انحرف هذه علامة عدم التوفيق، نسأل الله العافية.